قسمين، لفظا ومعنى، وايش معنى. اما المعنى نعم هذا الاجماع، لكن لفظا ما ورد عن السلف، ما ورد عن السلف. اذا ما ننكر على من اثبته، نستفصل منه، واضح؟ نستفصل من هذه العباره فهي من الفاظ المحتملة المجملة التي ما ورد فيها لا نفي ولا إثبات، فلا تطلق حتى يستفصل وينظر في مقصود قائلها، فإن أراد معنى صحيحا قبل. نعم، لكن الذي ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص أفضل، ألفاظ النصوص أفضل دون الألفاظ المجملة ولا الذي أريد بها معنى باطل. الواجب على الإنسان أنه يتكلم بألفاظ فيها نص، أما لفظ مجمل فيجعل الإنسان حيران، ماذا يقصد هذا؟ ماذا يقصد هذا؟ إن قصد كذا، إن قصد كذا. وهذا الذي درج عليه أهل السنة، أن يأتون بالألفاظ التي جاء فيها الكتاب والسنة، ما يأتون بألفاظ محتملة وغير ذلك. وهذه قاعدة عند أهل السنة، أي لفظ محتمل يجب الاستفصال من قائله، أي لفظ محتمل يجب الاستفصال من قائله، واضح؟ أما إن كان لا يأتي إلا بمعنى واحد باطل، لا يجب، ما ينبغي لك أن تستفصل، أو يقال يعود مجمل إلى مفصلة، هذه قاعدة باطلة، هذا في كلام الله وكلام رسوله وليس في كلام البشر. رجل يأتي برأي منكر من جميع الوجود، لا يقال لا مدعاة سليم، يقال أخطأ في هذه اللحظة، واضح؟ نعم. وأيضا هي روايتان عن الإمام أحمد، رواية وافق في جماعة من العلم، ورواية أخرى وافق القول الثاني بالنفي. طيب، قال: والله على عرشه عز ذكره وتعالى جده، جده سلطان ولا إله غيره. بعضهم ذكر أن جده بالفتح خطأ، إنما الصواب بالكسر جده، بل أنت الخطأ، جده بمعنى سلطان عظمة. قال لا، لو قلت جده يعني جد أبو الأب، من قال هذا الكلام؟ وهذا من زبالة أماكن التواصل، يذكرون أن هذا ما يجوز وخطأ فاحش لغوي. من أنت صاحب اللغة؟ لعلك جسيت على هذا الشيء. نعم، جاء في الحديث: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وعيش تعالى جدك، قال لا جدك. سلام باطل. قال: ولا اله غيره. نعم، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى الى السماء، ثم استوى على العرش، وهكذا حديث كثيرة تدل على ذلك وقد تقدم معنا. قال: والله تبارك وتعالى سميع لا يشك، لا يشك، نعم بفتح الياء، يشك، بصير لا يخفاه، يعني أنه يسمع سمع كامل لا يقال فيه نوع من، لأن هذا انتقاد الكمال لله عز وجل، والبصر الكامل لا كبصر المخلوقين، عليم لا يجهل، أي عنده العلم لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، جواد لا يدخل، نر يثبت وينفي، جواد من الجود. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه ما صفة الجواد المبرح. وأيضا إن الله طيب يحب الطيب جواد يحب الجود، على أن هذا الحديث في بعض، على أن هذا الحديث في بعض، لكن إثبات الجواد اسما لله مختلف فيه بين أهل السنة والجماعة. أثبت ذلك ابن هندة وجماعة العلم هذا اسم الجواد. حليم لا يعجل، حلم التأني، نعم، إنه كان حليما فخورا. حفيظ لا ينسى، إن ربي على كل شيء حفيظ. يقظان لا ينسو، هذه اللفظة يقظان لم ترد في الكتاب ولا في السنة، والذي عليه سلف الأمة وهو الأسلم والذي يجب علينا أن نثق على ما قالوه هو أننا نأتي بلفظ مناسب لهذا، كأن نقول لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نقول يحضر يحضر حتى لنجلي ما الدليل على هذا، ولكن يقال لا تأخذه سنة ولا نوم كما جاء في الآية. وأيضا في الحديث إن الله لا ينام، فقل إن الله لا ينام. أما هذه اللفظة ما وردت عن السلف، ولهذا لم يردها بعض أهل العلم في عقيدته، فهذه أيضا من الأشياء التي أخذت على المؤلف ليس فيها إجماع. قال رقيب لا يغفل، نعم، إن الله كان عليكم رقيبا. يتكلم، وكلم الله موسى تكليما، إن الله يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كل هذا في إثبات صفة الكلام تأتي معنا. ويتحرك، قوله يتحرك هذه أيضا ممن وقع خلاف، وذكروا في هذه المسألة ثلاثة قول، قالوا لنفي الحركة مطلقا عن الله تبارك وتعالى، ولا يثبتون شيء من الحركة، ما يثبتون أي شيء. وهذا القول يرفع عن الجهمية والمعتزلة وجماعة من الشاعرة والكلابية والماتريدية. القول الثاني إثبات ذلك وكأنه كمشابهة المخلوقين، وهذا القول اشتهر عن المشبهة وبعض الكرامية، نعم، إثبات ذلك مطلقا. وهناك قول أهل السنة يقصدون بالحركة لوازم ما جاء في بعض الصفات كالمجيء وجاء ربك، يعني يجعل ما يتحرك يقولون، نعم، وغيرها من الصفات. هذه دليل على ماذا؟ على الحركة أيضا النزول. قالوا هذه مضمونها حركة، مضمونها حركة. وقالنا القول الثالث توقفوا، وهذا قول أكثر أهل السنة وذكره جماعة من أهل العلم. وهذا هو أننا لا نصف الله عز وجل بما يشابه صفة المخلوقين، لكن الذي يظهر أن لفظ الحركة غير مأثورة عن السلف، ولذلك لا ننفيها ولا نثبتها. فمن قال هي محتمله بمعاني بعض الصفات يقال كف حيث وقف القول، لان قال المجيء يدل على الحركه، النزول يدل على حركه. فقد ياتيك مبتدع فيقول لك انت تؤمن برب يتحرك، انظر، قد ياتيك بهذا السؤال يريدك ارادا، اين ينبغي ان يرد هذا الاراده؟ واضح لنا. فنحن لا ننفيه ولا نثبته، لا ننفيه ولا نثبته، وانما ينظر الى معناه الصحيح. تقصد الحركه يعني المجيء يجيء، تقصد النزول ينزل، مجيء يليق بجلاله، نزول يليق بجلاله، لا نزيد على ذلك، نعم. اما اطلاق اللفظه هذه ومشابهة للمخلوقين هذا الواجب على علينا المقف، يقبض، يبسط، حركة، كل هذه الاستواء ثم استوى إلى السماء. فهذه الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة. نعم، على أن المعنى صحيح، معنى يعني معنى المزيء، معنى هي حركة، ما نستطيع أن نقول لا، لكن ماذا يكتب الذي يجددها؟ فالأفضل أننا نتوقف في هذه، فهي لم ترد في إثبات ولا نفي. إذا ما هو الواجب علينا؟ نقف. فمن أثبتها ماذا نقول؟ نستفصل، لا نستفصل، ماذا تقصد؟ قال أقصد أنه يقصر ويقبض، ينزل، يستوي، يجيء لحكم القضاء، كمن فوق واضح لنا هذا هو. أما إن قصد معنى باطل في تشبه، أنا نقول لا، نجد أنت مشبه يتحرك كما يتحرك البشر، ما يجوز لك، وإنما يقال بهذا المعنى الذي ذكره أهل السنة. نعم، هذا أيضا الإلفاظ المجملة. طيب، قد يقول قائل لماذا أوردها في إجماع السلف؟ يقال المعنى صحيح لكن الله مختلف فيه، معنى ما في خلاف، ما في خلاف، لكن اللفظ غير صحيح يعني إطلاقه، هذا يعني يجب أن نستفصل فيه. نعم، هذا هو الصحيح. قال ويبصر ويبصر وينظر. نعم، ها ايش عندكم؟ وايش؟ ويسمع. ويسمع ويبصر ويبحث. لا، انا عندي ويسمع ويبصر موجودة. ما في خلاف، يقول فين قال عليه الحق؟ يبصر قال ويسمع ويبصر وينظر ويقبض ويبصر ويفرح ويحب ويكره ويغضب ويرضى ويسخط ويغضب ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ويمنع. كلها موجودة؟ ها؟ ويبحث. سهل، أهم شيء موجودة. إن كان في تقديم وتأخير سهل، بعض النسخ هكذا. ما في شيء. ويضحك مش موجود عندكم؟ أنا ما ذكرتها، أنا مش موجود عندي يعني. طيب، الآن المؤلف هنا ذكر جملة من الصفات وبعض الأسماء أيضا، وهنا قبل الدخول فيما قاله المؤلف يجب علينا أولا أن نعرف ما هو الضابط في إثبات أسماء الله جل وعلا. الضابط في إثبات أسماء الله جل وعلا هو على شرطين. الشرط الأول أن يرد النص من القرآن والسنة بهذا الاسم أو بذلك الاسم. يجب أن يكون ورد في الكتاب والسنة هذا الاسم. ما ورد لا تفهم. الشرط الثاني صحة الإطلاق، صحة الإطلاق، وذلك أن يقتضي هذا الإطلاق يعني الاسم المدح والثناء بنفسه، صحة الإطلاق وذلك أن يقتضي الاسم المدح والثناء بنفسه. انظر، ركز معي على هذا الضابط حتى لا نقع فيما وقع فيه من أدخل الأسماء بمجرد الإطلاق. أولا هو الكتاب والسنة. طيب، الله عز وجل يقول في كتاب الكريم مزرعون ونحن الزارعون، مثل ذلك انتم انتم تزرعون ام نحن الزارعون اطلاق صح. ان الله يا رسول الله غلت الاشعار فسحر لنا، قال ان الله هو المسحر اطلاق. طيب ورد في كتاب السنه، نعم ورد في كتاب السنه. قال هل هذا الاطلاق اريد به مدحا وثناء؟ اطلاق قد يكون ثناء غير ممدوح، او يكون ممدوح ليس فيه ثناء. فاذا اختل في هذا الشرط هذان الامران او واحد منهما ما نستطيع ان نثبت. ولذلك اهل السنه اكثرهم ما اثبتوا اسم المكفر. لماذا؟ قالوا جامد، اين الثناء؟ في ثناء ان الله هو المسحر؟ ما في ثناء، ليس فيه ثناء ولا مدح. اذا اسم جامد ما اثبت اسم المسحر، على انه موجود مطلق المسحر. مر الزارع هل هو اسم؟ يقال اسم لله عز وجل فيه مدح، قد يكون فيه ثناء على الزارع لكن اين المدح؟ فما اثبتوه. فوقع هذا الخطا في بعض اهل السنه. هذا الضرب ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه في عقيدته الاسطانيه، يعني ذكر هذا الضرب. ولذلك قال يعني دخل في بعضهم انه ما سار على هذا الضرب فاثبت اسماء كالمسحر والزارع وغير ذلك من الاسماء. واضح الان كابن العربي المالكي ويعتبر من السنه، لكن ومن دائما ادخلوا اسماء ليس هي اسماء، ليس هي اسماء لله تبارك وتعالى للاختلال في شروط ضابط الاسم. واضح الان؟ فانت اذا رايت اسما اطلق لله تبارك وتعالى اولا انظر فيه، هل ورد فيه النص؟ نعم ورد فيه النص. هل اطلاقه فيه مدح وثناء؟ كالسميع العليم الباري المصور الرحمن الرحيم، فهمتم؟ نعم. فهذا هو. وايضا فائده، اسماء الله عز وجل توقيفيه لا مجال العقل فيها، لكن هناك باب الصفات اوسع من الاسماء، وهناك باب الاخبار وهو اوسع من كليهما. اي الاسماء والصفات واسع، تخبر عن الله لا نسمي اثبات صفه، او تثبت الصفه مع لا يلزم منه ماذا؟ اثبات الاسم. فقد تثبت الصفه لكنك لا تثبت اسما، لكن الاسم يستلزم منه ماذا؟ الصفه، يستلزم منه الصفه. نعم هذا هو الذي يقوله اهل السنه. طيب معتقد اهل السنه والجماعه في باب الاسماء والصفات، معتقدهم قائم على ثلاثه امور، ثلاثة أمور قام معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، أسماء الله عز وجل وصفاته. أولا أنهم يسمون الله بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يزيدون على ذلك ولا ينقصون. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني يثبتون لله ما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وصف الله نفسه بوصف نثبته، لا نحرف هذا الوصف ولا نعطل هذا الوصف. لا نحرف اي المعنى كقوله استوى بمعنى استولى تحريف، او نعطل المعنى كقوله اليد بمعنى النعمه عطل المعنى. واضح الان؟ اي اقرأ المعنى. وبئر معطلة أي فارغة، ولا نقيم، لا نقول يد مثل يدنا أو يد تتصور فيها تصورا، لا يجوز في حق الله، لا يجوز لك ذلك. حقيقية نعم، كيف هي؟ الله أعلم. كيفيتها الله اعلم، لكن حقيقيه نعم يد حقيقيه، لكن لا نعرف كنها. ايضا لا نمثلها تمثيل لعلها تشابه او تماثل صفه المخلوق او يد كذا او كذلك، لا يجوز ذلك. اذن معنى ماذا؟ اصلان، اثبات الوصف واثبات الاسم. ثالثا ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه، ونفاه عنه ايضا الرسول عليه الصلاه والسلام مع اعتقادهم ان الله موصوف بكمال ضد ذلك الامر المنفي، ضد ذلك الامر المنفي. طيب الان لماذا كان اهل السنه والجماعه اقاموا هذا المعتقد؟ اقاموا هذا المعتقد بثلاثه اسس ساروا عليها. ما هو؟ اولا الايمان بما ورد في الكتاب والسنه، انهم امنوا بكل ما ورد في الكتاب والسنه من اثبات الاسماء والصفات. ثانيا انهم نزهوا الله عز وجل عن النقائص، وما نزهوا ايضا من دين نفسه ورسوله عليه الصلاه والسلام. ثالثا لم يبحثوا عن الكيفيه، لا بحثوا عن الكيفيه. لماذا تسال كيف استوى؟ كيف يد الله؟ كيف يغضب؟ كيف يرحم؟ كيف يضحك؟ ما سالوا، ولا يجوز لك السؤال. فالذي يسال عن هذه الصفات كالذي يسال عن كيف الرب، يجوز؟ يجوز. فاقاموا هذه الاسس في معتقدهم، اقاموا هذه الاسس في معتقدهم، واضح الان. فهذا هو الواجب عليه، اننا نثبت ما اثبته الله لنفسه واثبته نبيه عليه الصلاه والسلام، وينفي عنه ما نفى عن نفسه، لان الله عز وجل خاطبه بلسان عربي مبين، قال كذا سمعوا طاعه. اثبت لنفسه شيء؟ تقول لا، ما اثبت لنفسه، لا اثبت لا. والا كتابته بصفات المخلوقين. اعلم رحمك الله ان هناك قاعده تسير عليها، وهو قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. هذا لماذا؟ قال حتى لا تتبادر الى ذهنك اذا سمعت بعض الصفات ان تشابه صفات المخلوقين. ليس كمثله، ولو كان الاسم مشابه، ولو كان الاسم ماذا؟ مشابه، لكن ليس كمثله، نفى عن نفسه مثليه. واضح؟ فهذا هو الواجب علينا. فقول المؤلف الان ذكر جملة من هذا الصفات، لان هناك من ينكرها. قولهم يفرح، قالوا كيف يفرح؟ الفرح فيه ضحك وفيه بشاشة وفيه كذا، وهذا منفي عن الله. لماذا قالوا هذا الكلام؟ لانهم اتوا بكيفية تمثيل، ما اثبتوا الصفة هذه، ونفوا عنهم التمثيل والتحريف والتعطيل، ولكن اثبتوها بالمشابه. قالوا اذن يجب علينا ان ننزل، وكما قال صاحبهم صاحب الجوهره التوحيد السنوسي، وكل نص اوهم التشبيه اوله او صور ورم تنزيها، اي كل نص اوهم التشبيه الخالق بالمخلوق اول، ائت باي لفظ اول، ائت باي لفظ اول، او صور امره الله اعلم. يفرح معي يفرح حقيقي؟ لا، الله اعلم ماذا معه، ما معنى يفرح؟ او صور المفوضه، لماذا فعلت هذا؟ قال ورم بذلك تنزيها، اي اقصد بذلك انك تنزه الله عز وجل. يقال اخطات الله يخبر عن نفسه وانت تقول لا، نصدق من رب العالمين يثبت وانت تقول لا، وانا اقصد بذلك تنزيها، بل انت الذي لم تنزه الله عز وجل. لماذا؟ لانك اوهمت في صفاته التشبيه. هو اخطا بنفسه صاحب جوهر التوحيد، هذا اخطا بنفسه، فشبه صفات الله عز وجل بالمخلوقين، للمخلوقين. فهم يقولون الفرح معناه علامة على الرضا، انظر يأتون بلازم الصفات، يقال يفرح، طب فرحا يليق بجلاله. كيف هو؟ الله اعلم. الله اعلم. ما ندري. لكن نجده حقيقة؟ نعم نجده حقيقة. ويحب جذله. قال حد ما ينام القلب استعطافه ويأتون بلازم ما يكون في المخلوق. هذا كلام باطل في حق الله عز وجل. لا يجوز. يقال يحب حبا يليق بجلاله جل في علاه. ليس كمثله شيء. الله عز وجل أثبت عن نفسه الحب. وأثبت عن نفسه الفرح. انظر ماذا قال. فسوف ياتي الله بقوم يحبوه يحبهم ويحبونه. الله يثبت عن نفسه وتقول انت لا المقصود بالحب علامة الرضا او ما اشبه ذلك. من قال بهذا القول؟ او بعضهم يؤول المعنى الى معنى غير موجود لا في اللغه ولا في العرف ولا في الكتاب والسنه. قال ويكره كذلك الكره ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ان الله عز وجل حرم عليكم وادى البنات حقوق الامهات. وقيل وقال وكره لكم ثلاثه كثره السؤال واضاعه الناس. كره صفه تليق بالله تبارك وتعالى لا يجوز لنا القول فيها. حرام لا يجوز لنا القول فيها. هؤلاء الذين اولوا هذه الصفه اول ما يطرق على مسامعه انه يؤول كل هذا السؤال هل لله ذات؟ هل قال ليس لله ذات كافر؟ العكس نعم. اترك النقاش. ان قال نعم ذات لله ذات قل له كيف هذا الذات؟ شبه ذات المخلوق؟ قال لا حاشا وكلا. لماذا قلت هذا الكلام وانت اثبتت؟ لماذا هنا تورعت وقلت حاشا وكلا؟ فهل ذاك وقعت في صفاتك فتقول حاشا وكلا؟ فان قال تثبت كفر وان نفاها كفر. اذا ما هو الواجب عليه؟ ان يثبت. الجهميه نفوا جميع الاسماء وجميع الصفات اثبتوا صفه واحده وهي الوجود. لو قال ما هو موجود كفروا. هم كفار طبعا لكن هم من باب الورع انهم يريدون يكفرون. قالوا بصفة الوجود. يقال لهم كيف هذا الوجود؟ يشرب يأكل ينام شيخ قل لنا. سيقولون ننزه الله عز وجل عن ذلك. إذا ننزهوا في الصفات الأخرى. فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر والقول في الصفات كالقول في الذات قاعدة معروفة عند أهل السنة. إذا تكلمت عن بعض الصفات فقولك في بعض الصفات كقولك في بعض الآخر. وإذا تكلمت عن الصفات فكلامك أيضا عن الذات. وقد ذكر هاتين القاعدين شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابة المرية وأيضا جماعة من العلم ذكروا هذه القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة. فإذا بدأ يلعب بالصفات يقال له اثبت لنا الذات. اثبت لنا الذات. إن أثبتها كيف تثبتها؟ يقال صفة تليق بالله عز وجل ذات تليق بالله عز وجل لا تشابه صفات المخلوقين. هنا يقال كذلك صفاته تليق به لا تشابه صفات المخلوقين. فقولك في الذات وقولك في الصفات وقولك في الصفات وقولك في الذات. الله لم يقطعوا حياة ما استطاعوا ان يثبتوا شيء ولا يزور. قف حيث وقف القول. الله عز وجل خاطبك بلسان عربي مبين فتقف بين يدي الله عز وجل اثبت ما خاطبك به. لماذا تنفي؟ اذا نفيت فانت تتكلف ذلك. قال ويغضب ويرضى ويسخط ويغضب ويرحم. كل هذه الصفات الخبريه نفوها. ولولا النص لما اثبتناها طبعا. لكن جاء النص لذلك فكلهم يثبتوها. يؤولون البغض ويؤولون الرضا ويؤولون الصبر ويؤولون الغضب ويؤولون الرحمه. لماذا؟ لانه شابه صفات المخلوقين. هذا كلام باطل. يقولون هذا كلام باطل. يعني ماذا؟ انه شابه صفات البغض. والله عز وجل اثبت ذلك. احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله ابغض. يقول الله عز وجل عن نفسه ابغض إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي الله، وتقول لا لا لا نسلك الرضا لله، الله يقدر على نفسه وأنت تنفي، أي إلحاد في هذا؟ وأيضا يقول إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، ويقول الله عز وجل لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. نعم. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبك. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. الله أكبر، القرآن غضب الله عليهم، وتقول لا لا نبدل لله الغضب، لأن الغضب فوران الدم والغضب كذا. ذكر بعض العلماء رد على هؤلاء المنفون للصفات، قال لهم حينما يقال لكم ان الله عز وجل يتكلم، قالوا لا لا يجوز لنا ان نقول يتكلم. لماذا؟ قال لنا سنثبت لوازم الكلام، لسان شفتين. قالوا لهم كيف تقولون في قول الله عز وجل يوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم؟ انظر الى ذلك، فيها لسان فيها شفتين، كيف سيتكلم هذا؟ كيف تكلم الحجر وسلم على النبي؟ كان هناك حجر يسلم على النبي في مكة. كيف تتكلم الجمادات؟ كيف تتكلم الأعضاء؟ ما في لسان ولا. فيرد عليهم بهذا، ما يلزم أن يكون مع لسان، مع لسان هذا مع جبدين تتكلم يوم القيامة وتشهد بما كنت تكسب وتفعل. نعم. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، قال ويعفو ويغفر، إن الله كان عفوا غفورا ويعطي. اللهم قال ربنا، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ويمنع، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فكثير من هذه الصفات الثابتة عن الله عز وجل ولا يجوز الخوض فيها. أسلم وأحكم هو مذهب السلف، أسلم وأحكم، أخذوا من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذوا من الآراء، ما أخذوا من الآراء ولا من الكلام ولا أي شيء ذلك. تدرون يا إخوة لماذا دخل هذا؟ دخل هذا حينما عربت كتب السلف الفلاسفة، لما عربوا كتب الفلاسفة، الفلسفة كلام منطق محسوس يؤمنون بالحواس الخمس. الفلسفة تقولون رب كيف ما ترى؟ أي كيف صدق هذا؟ أنت تعبد معدوم، يلزمك ذلك. كيف دخلت على الذهنية هذه العقيدة الفاسدة حينما جلس مع فرقة يقال لها السكونية التي لا تؤمن إلا بالحواس الخمس؟ شك في الله 40 يوم، انظر مخالفة أهل البدع، ما كان يصلي لله 40 يوم، خرج نفى الأسماء نفى الصفات نفى الله يكلم يتكلم أو غير ذلك، أثبت صفة واحدة وهي صفة الوجود فقط، ما بقي إلا معه إلا هذا. لما؟ قال أهل البدع. من هؤلاء؟ فلاسفة. عربت كتب اليونان وأدخلت في صفوف المسلمين، يدرسون الآن فلسفة، المسلمون يدرسون فلسفة، الفلسفة خربت دين الناس. المأمون كان شغوفا في حفظ قراءة الكتب، من حاشيته؟ بشر المراسي، ومن كان على شاكلته؟ عبد بن غياث. قال له اسمع، ما رأيت تأخذ من كتب اليونان؟ فهؤلاء معهم يعني إمبراطورية وتقدموا وتطوروا، انظر نحن تطور بعد الإخوان انقرض الخنازير، فأخذوا كتب اليونان. أولا اليونانيون رفضوا أن يعطيهم، لكن هناك واحد منهم قال أعطيهم، فإنها ما دخلت عند القول إلا أفدت. فأعطوا وعربت كتب اليونان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال وبال هذه الفلسفة أو بمعنى كلامك كل عام تحت يعني المهم. أول من أدخل الفلسفة إلى المسلمين، أول من فدخلوا أرادوا أن يدرسوا الأسماء والصفات عقلا، كلام فلسفي أسئلنا ما في قال الله قال رسول ولا شيء، كل كلام فلسفي، هذا يستلزم منه كذا، هذا يستلزم منه كذا، هذا يستلزم منه كذا. فدخلوا وغاصوا وفعلوا وعملوا كل هذا، أيضا غاصوا في أصول الفقه مثلها غوصا، فأثبتوا أشياء وذكروا أن القرآن ينقسم إلى قسمين، مجاز وغير مجاز حقيقي، وهكذا وأثبتوا لنا بأشياء وطامات أفسدوا فيها عقيدة المسلمين. فضارت أهل البدع بهذه الصورة المفسدة في عقيدة المسلمين في باب الأسماء والصفات. نسأل الله عز وجل أن يجلمنا فكرة ما ضاع منها وما بطن، نكتفي بها. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.